إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر مجالس تعليق على متن أقرب المسالك عن قراءة في الشرح الصغير، ولا زال الكلام موصولا حول تعليق على باب الحج والعمرة. وقد كنا في آخر مجلس توقفنا عند قول المصنف رحمه الله عن الإحرام، وهو نية أحد النسكين أو هما أو أبهما، وندب صرفه لحج والقياس لقران، وإن نسي فقران، ونوى الحج وبرئ منه فقط، ولا يضره مخالفة لفظه، والأولى تركه كالصلاة ولا رفضه. ووجب تجرد ذكر من محيط وتلبية وصلها به، وسن غسل متصل، ولبس إزار ورداء ونعلين وركعتان، وأجزاء الفرض. يحرم الراكب إذا استوى والماشي إذا مشى، وندب إزالة شعثه والاقتصار على تلبية الرسول عليه الصلاة والسلام وتجديدها لتغير حال وخلف صلاة وملاقات رفاق وتوسط في علو صوته وفيها، فإن تركت أوله وطال فدم للطواف حتى يطوف ويسعى فيعاودها، وإن بالمسجد لرواح مصلى عرفة بعد الزوال من يومه، ومحرم مكة يلبي بالمسجد مكانه، ومعتمر الميقات وفائت الحج للحرم، وما ومنك الجعرانة للبيوت، والإفراد أفضل إلى آخره. تكلم لنا رحمه الله هنا عن بقية أحكام الإحرام بعد أن تكلم عن مواقيت، تكلمنا عن مواقيت الزمنية والمكانية فيما مضى، وذكرنا أن الإحرام هو الركن الأول من أركان الحج. فكون الإحرام فأصل الإحرام ركن في الحج، وكونه واقعا في مواقيته من مواقيت المكانية أو قبلها بحيث لا يتجاوز الميقات بلا إحرام، هو واجب من واجبات الحج. من تركه ولم يستدركه على ما تقدم تفصيله فعليه دم. وأما الإحرام قبل المواقيت الزمانية والمكانية فهو مكروه كما تقدم في المذهب، وأما بعد الميقات المكاني طبعا فلا يصح لهذا العام، بعد الميقات الزماني عفوا، فلا يصح لهذا العام. إذا أحرم مثلا بعد فجر يوم العيد هذا لا يكون لهذا العام، لأن عرفة قد فاتت، فاته الوقوف بعرفة، فإلا أن يكون لعام لاحق مثلا. قال الآن تكلم عن حقيقة الإحرام، ما هي حقيقته؟ قال لك وهي نية وهو نية أحد النسكين أو هما. النسكان المقصود بهما الحج والعمرة، وإن كان النسك قد يطلق على مطلق العبادة لكن صار حقيقة عرفية عند الفقهاء كما ذكر المحشي، يعني حقيقة اصطلاحية في الحج والعمرة، لهذا يقال مثلا باب المناسك فيعرف أن المقصود الحج والعمرة، وإن كان النسك قد يطلق على مطلق العبادة. وكون الإنسان ينوي إما الحج وإما العمرة أو ينوي الحج والعمرة معا قارنا، هذا هو الإحرام، بمعنى أن ينوي دخوله في حرمتهما كما فصلناه فيما تقدم. إذا نوى أنني الآن دخلت في الحج والعمرة وأحرمت بهما، هذا هو حقيقة الإحرام، يعني أن ينوي أنه دخل الآن في حرمات الحج والعمرة، فلزمه ما يلزم المحرم من ترك ما يتركه مما سيأتي في فصل خاص بمحظورات الإحرام. ويفهم من هذا أنه أن حقيقة الإحرام لا يدخل فيها فعل أو قول مقارن. القول المقارن مثاله التلبية، وهي التلبية، والفعل المقارن مثل التوجه إلى البيت أو التجرد من المحيط، فهذه واجبات ليست شروطا في صحة الإحرام على المعتمد، وإن كان يعني كثير من المذهب قد يكون جروا على أن حقيقة الإحرام مركبة من نية مع قول أو فعل يقارنها، لكن المحققون قالوا هذا ليس شرطا في صحة الإحرام ومجرد النية تكفي. فعلى القول الراجح الذي رجح هذا الذي مشى عليه الشيخ الدردير هنا، إذا أحرم ولم يفعل ولم يقل شيئا فقد لزمه هذا الإحرام. على القول الثاني لا يصح الإهرام حتى يقترن بقول أو فعل، لكن مرجح والأول، خلافا أظن الشيخ خليلا مشى على أنه مركب، ولهذا تبعه ابن عاشر أيضا. نعم، قال: وهو نية أحد النسكين أو هما أو أبهما، يعني سواء عين فقال نوى الحج أو العمرة، أو نوى مطلق النسك فقال أحرمت لله مثلا ولم ينوي حجا ولا عمرة، صح ذلك. ثم لكنه لا بد أن يعين قبل أن يفعل شيئا من أفعال النسك، وإلا لم يصح. وندب صرفه لحج، هذا الذي أبهم، يندب ويستحب له أن يصرفه للحج، هذا أولى من أن يصرفه للعمرة، هذا الذي جاء به النص في المذهب. ولهذا قالوا: والقياس لقران، يعني كان القياس في المذهب المالكي يأخذون بالأحوط، فكان الأحوط أن يصرف هذا الإبهام إلى قران حتى يدخل في الحج والعمرة معا. ولكن ورد النص عن الإمام، إما عن الإمام مالك أو ابن القاسم وغيرهما، أنه يصرفه لحج، وبالتالي هذا هو المعول عليه وليس هذا القياس، إنما هذا من باب الفائدة فقط، أنه كان القياس أن يقال كما قيل في الناس، الناس يصرف لقران، ولهذا قال: وإن نسي فقران. إذا نسي، إذا أحرم مثلا بحج أو عمرة أو هما ثم نسي، أنا لا أذكر بماذا أحرمت، أنا عينت لكنني لا أذكر ما الذي عينته، فنقول له خذ بالأحوط اقرن، لأن القارن هو الذي ينوي الحج والعمرة معا، فهذا أحوط، لأنه إذا كان نوى الحج أولا فلم يفوت شيء، وإذا نوى العمرة أولا فلم يفوت شيء، وإذا كان قارنا أصلا فلم يحصل جديد وقال، فعلى كل حال هو قد أتى بما يجب عليه، لهذا يجب عليه أن يقرن. ولهذا قالوا كان قياس المبهم أن يكون كالناس، ولكن النص فرق، النص عن أهل العلم في المذهب فرق بينهما عن الأئمة مثلا أو بعضهم، فالمعول عليه أن الناس ليس كالمبهم، ويحتاج إلى التأمل في الفرق، لعله تراجع له بعض الحواشي الموسعة التي تهتم بمثل هذه الفروق. والدسوقي رحمه الله ممن يعني أحيانا ليست قليلة يهتم بالتفريقات بين المسائل التي قد تبدو متشابهة وغيره. يعني قال: ونوى الحج وبرئ منه فقط، يعني يندب له، يندب أو يشرع له أن ينوي الحج، أن يجدد نية حج، هذا الناس سوف يعمل أعمال القارن، ولكن ينبغي له، وسننظر هل وجوبا أو ندبا في الشرح إن شاء الله والحاشية، أن ينوي الحج. لماذا؟ لأنه حتى يبرأ منه، لأنه يخشى عليه أن يكون قد نوى أولا العمرة فقط، فلو لم ينوي الحج لم يبرأ من الحج، حتى لو كان ما حج حجة الإسلام فتلزمه حج، فلهذا يحتاط وينوي الحج، يجدد نية الحج، فإنها لا تضره، فإنه إن كان أصلا قد نوى العمرة فيما سبق فسيصير قارنا، لأنه يكون مردفا للحج على العمرة ويكون قارنا، وإن كان في السابق قبل أن ينسى في حقيقة الأمر واقعي الذي نسيه كان قد نوى الحج فلا يضره، قد نوى نفس النية، وإن كان قد نوى القران في الأول قبل أن ينسى فهو الآن يجدد نية الحج، وهذا لا يضر القران شيئا لأنه سيعمل أعمال القارن كما قلنا، فاحتياطا يجدد نية الحج حتى تجزئه عن حجة الإسلام على كل حال. إذا لم يجدد نية الحج فلا تجزئه عن حجة الإسلام. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون في السابق قد نوى عمرة، وهو صحيح أنه عمل أعمال القارن لكن لم ينوي الحج، فيكون فيه إشكال، فبالتالي لا يبرأ من الحج إلا إذا نواه، فعليه أن يحرص على هذا وأن يجدد نية الحج، هذا معنى قوله ونوى الحج وبرئ منه فقط، يعني لا يبرأ من مطالبته بالعمرة على وجه السنية، قد سبق أن العمرة أول مرة تكون سنة، فالاحتمال أن يكون في الأول نوى الحج فقط لا يجزئ هذا عن طلب العمرة، ما زال مطالبا بالعمرة على وجه السنية، لأنه غير متحقق مما كان أحرم به أولا، قد يكون عمرة فقط، قد يكون حجا فقط، قد يكون عمرة وحجا معا، ولهذا لأنه يشك ولا يدري فنقول لا، أنت اعمل عمل القارن احتياطا، لكن مع ذلك لا بريت من حج ولا عمرة إلا إذا نويت بعد ذلك تجديد أحدهما، والمنطق طبعا يقول أن ينوي، العقل يعني يقول والفهم الفقهي يقول أنه ينوي الحج حتى يبرأ من فريضة الله فإنه ركن من أركان الإسلام، يجدد نية الحج احتياطا، لكن هذا قيده المحشي وكذا بقيد لا بد منه، وهو أن يكون هذا التجديد في وقت يصح فيه إرداف الحج على العمرة، وهذا سيأتينا إن شاء الله. ما معنى أردف الحج على العمرة؟ أردف الحج على العمرة معناه أن شخصا مثلا أتى وهو معتمر، فقيل له مثلا لماذا لا تحج، حج مثلا، فيدخل نية الحج على العمرة، هذا يسمى الإرداف، لأنه كأنه أردف على العمرة حجا، مثل الذي يعني يركب خلف شخص، الرديف الذي يركب خلفه، كذلك الآن كأنه إيش عطف على العمرة الحج. هذا ليس مفتوحا هكذا في أي وقت يمكنه أن يردف، لا، سيأتينا إن شاء الله أن الإرداف يكون في وقت معين، مثلا الطواف وقبل الركوع وما إلى ذلك. أما إذا طاف العمرة وصلى ركعتين وكذا فقد تعذر بعد ذلك أن يردف الحج على العمرة، فلا يمكن. إذا مثلا هو نسي أو شك، حصل له الشك بعد أن طاف الطواف الأول وركع، لا يمكنه أن ينوي نية الحج، لأن نية الحج هذه مبنية على أنه سيردفها على العمرة، فإذا كان بعد فوات زمن الإرداف فلا فائدة لنية الحج لأنها لا تصح في ذلك الوقت. المذهب نية إرداف الحج هذا له وقت معين ليس مفتوحا، فإذا مر هذا الوقت كيف ينوي الإرداف؟ قد فاته الإرداف، فهذا شرط في هذه المسألة. قال: ولا يضره مخالفة لفظه، أي لما في قلبه، يعني إذا كان مثلا في قلبه يريد الحج فسبق لسانه فقال لبيك اللهم عمره، أو العكس كان ينوي العمرة فسبق لسانه فقال لبيك اللهم حجا، فهذا لا يضره، والعبرة والمدار على ما كان في قلبه، واللفظ هذا لا يؤثر. قال: والأولى تركه كالصلاة، يعني الأولى ترك التلفظ بما ينويه، وهذا يبين لك أن المالكية يعني عندهم حرص على عدم التلفظ بالنية، حتى مع أن هذا قد ورد فيه النص، ولكنهم طردوا قاعدتهم وقالوا إيش؟ قالوا لا يذكر، وإنما يقول أحرمت لله، وأما حج أو عمرة أو كذا يكون في نفسه. قال: كالصلاة، كما أن التصريح بالنية في الصلاة أيضا خلاف الأولى، فترك التلفظ بأولى ويعني نعم سواء في الصلاة أو في الحج عند المالكية. ولا رفضه، فليس من مذهب المالكية التلفظ بالنية، هذا ليس مطلوبا مذهب المالكية، بل هو خلاف الأولى، إلا للموسوس، بعضهم يجعل الموسوس، مع أن بعضهم يعترض على أن الموسوس قد يزيد وسوسا، لكن عموما في المذهب الموسوس هو الذي يعني يرخصون له التلفظ بالنية، أما غيره فلا يطلب منه، يعني بل هو خلاف الأولى. ولا رفضه، الإحرام لا يرتفض، يعني لا يمكن أن يلغيه الإنسان، قد سبق هذا، وأتم الحج والعمرة لله إجماعا، هذا لا خلاف فيه، فالإنسان إذا دخل الحج أو العمرة وأحرم لا يمكن أن يغير رأيه وكذا، مجرد مثلا أنه رأى زحاما أو غير رأيه، يعني وجد نفسه متعبا أو جاءه شغل مثلا أو كذا، هذا لا يمكن أن يرتفض الحج والعمرة، قد لزمه ذلك، حتى لو لبس أو ذهب إلى بلاده أو جامع زوجته أو يترتب عليه الأحكام بأنه محرم، بل هو محرم، وبالتالي لا يمكن إلا أن يتم نسكه أو يحصر وعند المالكية أو يموت، وبعض العلم يرون حتى الموت لا يخرج منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمر وجهه وكذا الذي وقصته دابته، لكن المالكية لا يرون هذا، يرون أن المحرم إذا مات انقطع إحرامه لانقطاع التكليف بالموت. وهناك أمر آخر يراه بعض أهل العلم مخرجا من الإحرام ولا يراه المالكية، هو الاشتراط، إذا اشترط كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبنت عمه طباع بنت الزبير بن عبد المطلب زوجة مقداد بن أسود كما في صحيح البخاري: حجي واشترطي على ربك فإن لك ما اشترطي، أو كما قال، وكانت شاكية، فهذا لم يأخذ به المالكية، وليس عندهم اشتراط في الإحرام، لا يفيد، كما تقدم لنا قريبا في أواخر باب الاعتكاف أنه لا اشتراط عندهم لا في حج وعمرة ولا في اعتكاف كما تقدم. قال: ووجب الآن سيذكر واجبات الإحرام وسنن الإحرام ومندوبات، ذكر الواجبات، فقال: ووجب تجرد ذكر من محيط، كل ما يحيط بالجسد أو على بعضه مما يعني هو سمي يعني أصله على هذا وطريقته على هذا، ليس كالكساء والرداء والإزار التي تلف لفا هكذا، ليست على قدر الجسد، وليست هذا ممنوع على الذكر فقط ولو صغيرا، والمخاطب به وليه إن أمكن. وأما ويدخل في هذا عند المالكية كل محيط، سواء كان بزر يعني بأزرار مثلا يعني الارتباط بأزرار، أو كان بنسج يعني خيط على هذا أصلا، أو بصياغة، حتى الخاتم ممنوع، حتى السبحة لو وضع مثلا حول رقبته، حتى تميمة من القرآن هم يجيزونها كغيرهم من الفقهاء التي تربط في اليد مثلا، هذا عندهم يعني قد يرون مشروعيته، ومع ذلك يقولون هذا لا يجوز في الحج. ولهذا أي شيء يعني محيط بالجسد أو بعضه فإنهم يمنعونه. وعلى هذا الساعة مثلا، حتى المنطقة وهي التي يعني تسمى مثلا عندها بالحزام لا تجوز إلا بتفصيل معين، لعله يأتي في موضع إن شاء الله. هناك فصل خاص بمحظورات الإحرام. وفهم من قولي ذكر أن الأنثى لا بأس عليها أن تلبس مشاد، بل يجب عليها أن تستر طبعا نفسها عن الرجال. فأيضا يجب عليه أن يكشف رأسه، الذكر يجب عليه أن يكشف رأسه بخلاف الأنثى. تجرد ذكر من محيط وتلبي يعني مع الإحرام إذا أحرم وجب عليه أن يفعل هذا، إذا لم يفعل ترتبت عليه فدية. طيب، وأيضا تلبية يجب عليه أن يلبي، التلبية واجبة عند المالكية، فمن ترك رأسا فعليه الدم. ووصلها به يعني وصل التلبية بالإحرام، فلو أن الإنسان لبى لكنه كان فصل فاصلا طويلا عرفا بين الإحرام والتلبية فعليه دم. فلو مثلا أحرم في أول اليوم ولم يلبي إلا في الليل مثلا أو معظم اليوم مثلا تركها، فإنه عليه دم، لأن وصل التلبية بالإحرام واجب من الواجبات عند المالكية. فإن وصلها به ثم تركها يعني مرة واحدة مثلا قالها لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك، أو قال أحرمت لبيك اللهم لبيك فقط وهكذا، عفوا أنا قلت نعم يقول أحرمت لله، لا يقول لبيك اللهم لبيك هكذا يلبي فقط، ولا يقول لبيك اللهم عمرة كما تقدم. لكن إذا قال لبيك اللهم لبيك ومر مثلا واحدة ثم تركها فاختلفوا فيه، قيل يلزمه الدم وقيل لا يلزمه. ووصلها به. وسنة، هذه سنن في الإحرام، والسنن مؤكدة أكثر من المندوب كما هو معلوم. وسنة غسل متصل، يعني يسن غسل الإحرام، وقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به حتى النفساء، هو غسل تعبدي لأجل الإحرام، ولكن ليكون الإنسان آتيا بالسنة عليه أن يصله أيضا بالإحرام، مثل غسل الجمعة يوصل بالرواح كذلك غسل الإحرام يوصل بالإحرام. فإن لم يصله به فقيل أتى بسنة وفاتته سنة، وقيل بل لا يجزئ أصلا، لابد إذا أراد أن يحقق هذه السنة أن يعيدها، أن يغتسل مرة أخرى. ولبس إزار ورداء ونعلي، هو التجرد من المخيط واجب، لكن حتى لو لبس مثلا كساء كبيرا وغطى به بدنه ولف به نفسه كفاه، لكن الأفضل أن يحرم فيما أحرم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إزار يغطي به أسفل بدنه من وسطه وأسفل، ورداء يغطي به أعلى جسده، وفي نعلين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر كنعال التكرور سيأتي في الشرح. وركعتان، المالكية والمذاهب الأربعة عندهم أنه يشرع ركعتان خاصتان للإحرام ويجزئ عنهما الفرض، لهذا قالوا أجزأ الفرض، يعني إذا أحرم بعد فرض كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجزئ، لكن يقولون فاتته سنة، فالمسنون له عندهم أن يصلي ركعتين قبل أن يحرم خاصتين بالإحرام. هذا هو ما عليه المذاهب الأربعة. كان بعضهم كابن القيم غيري نازع في مشروعية هذا، لكن هذا هو المعروف في المذاهب. نعم، وقد يعني يستدل بعضهم بقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له صلي ركعتين في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمره. فهل هو صلى من أجل الإحرام أو صلى من أجل أنه هذا الوادي المبارك فيكون خاصا به؟ وعلى كل فهي صلاة خاصة، يعني تختلف عن صلاة الفرض مثلا. وسياق الحديث يشعر بأن لها صلة بمسألة الإحرام من الوادي المبارك، لكن هل لأجل مجموع الأمرين أو لأجل إحرام أو لأجل غير ذلك؟ شيء آخر. طيب، يحرم الراكب متى يحرم؟ لأن يتكلم عن قال لك يحرم الراكب إذا استوى، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم لما استوى على البيداء واستوت به دابته، فإذا ركب دابته واستوى عليها قبل أن يتحرك الراكب يحرم. وأما الماشي قال والماشي إذا مشى، إذا توجه وشرع في المشي يحرم حينئذ، فالماشي ليس كالراكب. وندب الآن تكلم عن مندوبات الإحرام، هذا نتكلم عن واجباته وسننه. وندب إزالة شعفه، يعني يندب للمحرم أن يزيل ما بجسده من شعف ورأسه أيضا، وقيل بل رأسه لا يزال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لبد رأسه شعره بالخطمي ونحوه، فقيل إلا حتى في المذهب كذلك قال الخراشي وغيره إلا الرأس، وقال بعضهم بل حتى الرأس كشارحنا كما سيأتي، وأيضا يزيل ما ينتف مثلا إبطه ويستحد وما إلى ذلك ويأخذ أظفاره. لماذا؟ لأنه كان في القديم أن الإحرام كان في القديم الإحرام يطول، كان الإحرام في السابق يطول ويبقى زمنا، خاصة إذا كان مفردا سيبقى حتى بعد أن يصل إلى مكة سيبقى أياما كثيرة، ثم بعد ذلك يذهب ويكون أصلا الطريق يأخذ منه زمنا طويلا. فبالتالي إذا كان شيء من هذا يعني ليس حديث عهد بأخذه سوف يؤذيه في الحج، فبالتالي يأخذه، وإلا فليس هناك نص خاص في الدلالة على هذا بخصوصه في ذلك الوقت، لكن يعني قد يستفاد هذا من المعنى ومن إشارات. وأما الآن فالوضع اختلف كثيرا طبعا، لأنه ما بين الميقات إلى مكة سويعات قليلة، ولكن هذا في العمرة. أما في الحج فإنه قد يستمر خاصة إذا كان مفردا، قد كما يستحب المالكية ويفضلونه، سوف يبقى محرما زمنا طويلا، ربما بقي أياما طويلة في مكة وهو محرم، فلا يستطيع أن يأخذ هذا لأن هذا من محظورات الإحرام. وعلى كل حال فالمرء طبيب نفسي، لكن المندوب عند المالكية هو إزالة الشعث عموما، ظاهره عموما يعني، سواء كان يخشى أن يحتاج أو لا لئلا يؤذيه يأخذه، والله أعلم. والاقتصار على تلبية الرسول عليه الصلاة والسلام، معروف أن تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين وغيرهما هي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فيندب أن يقتصر على هذا ولا يزيد عليه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، اقتصر على هذا ولم يزيد عليه، وكان الصحابة يزيدون ولا ينكر عليهم، لكن الأفضل يقول لك هو لزوم تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم. وتجديدها لتغير حال وخلف صلاة وملاقات رفاق مما يستحب في التلبية، الآن يعني يدخل أيضا في مندوبات التلبية لأنها لا صلة بالإحرام، أن يجددها، لكن متى يجددها؟ إذا تغير حال من أحواله، كأن صعد أو هابط أو هبط في سفره مثلا، أو خلف صلاة مثلا صلوا صلاة الفريضة وكذا فيلبون، وملاقات رفاق إذا لاقى رفاقه يكون شعارهم التلبية، حتى قال المحشي يغنيهم ذلك عن التحية هكذا قال. وتوسط في علو صوته، المالكية يرون أن المندوب في التلبية وفي علو وفي الصوت وفي رفع الصوت بها التوسط، لأن قاعدة الشريعة العامة التوسط يعني بلا تفريط ولا إفراط، فلا يبالغ في رفع صوته حتى يبح صوته، ولا يكثر منها حتى يمل نفسه حتى يمل، وإنما يتوسط هكذا. وقد جاء في الأحاديث ما ظاهره أنه يبالغ فيها سواء في رفع الصوت أو في وفي الآثار أو في الإكثار منها، لكن المالكية هذا هو مذهبه. طيب، فإن تركت أوله وطال فدم للطواف، كما تقدم إذا هو يجب عليه أن يصل التلبية بالإحرام، فإن تركها في أول الإحرام حتى طال الزمن عرفا فعليه دم. لماذا؟ لأن وصل التلبية واجبة في أصلها، فإن تركها رأسا فعليه دم، ووصلها بالإحرام واجب أيضا من واجبات التلبية، فإن تركها فعليه دم. هي واجبات الحج، نحن لابد أن نفهم شيئا، هو أن واجبات الحج نوعان: واجبات أصيلة مستقلة، مثل أن نقول البيات بمنى مثلا، مبيت بمنى في ليالي التشريق هذا واجب مثلا، حط الرحل بالمزدلفة عند المالكية مثلا يقولون واجب، وهكذا. وهناك واجبات تابعة ليست مستقلة، وهي واجبات في داخل الأركان، أن الركن هذا لابد أن يؤتى به بالصفة الفلانية، يجب أن يؤتى به على الصفة الفلانية، فإن فات شيء من ذلك لزم الدم. كذلك واجبات في الواجبات نفسها، فمثلا المبيت بمنى واجب، لكن ليتحقق هذا الواجب يجب فيه أن يكون كذا وأن يكون كذا وأن يكون كذا، فإن فات شيء من ذلك فعليه الدم. كذلك هنا التلبية في أصلها واجبة، ومن واجبات هذا الواجب أن يوصل بالإحرام، فإن ترك هذا، وهذا يعني يكاد يكون في كل المذاهب، هم يختلفون في التفاصيل، لكن في الإجمال لو ما كان إلا الميقات لكفى. الميقات الإحرام ركن، والإتيان به من الميقات أو قبله واجب. من أتى بالإحرام بعد أن تجاوز الميقات فإنه يلزمه دم، مع أن إحرامه صحيح وقد أتى بالركن، لكنه لم يأتي بواجب من واجبات الإحرام فعليه دم. هذا إذا فهمته يسهل عليك كثيرا من المسائل في الحج. من فات كذا فعليه دم، من فات كذا فعليه دم. ما هو الضابط؟ الضابط أن يكون العمل في نفسه واجبا، أو أن يكون واجبا من واجبات الأعمال الواجبة. طبعا لا يمكن أن يكون واجب في مستحب، لا، إما أن يكون واجبا في ركن أو في واجب. فالأعمال الركنية والواجبة يجب أن يؤتى بها على صفات معينة، وهناك مستحبات فيها، إن تركت أو سنة، إن تركت لا ليس عليه دم، لكن إذا ترك واجب من واجباتها، من واجبات الأركان أو من واجبات الواجبات، فعليه إيش؟ فعليه الدم. وأما فعل المحظورات فيختلف، فعل المحظورات هذا شيء آخر غير ترك الواجبات، لأن فعل المحظورات كثيرا ما يترتب عليه الفدية، والفدية مخير فيها لا يلزم الدم، وهذا مما يخطئ فيه كثير من طلاب العلم غير المؤصلين لهذا الباب، فيقولون مثلا إذا لبست المحيط عليك دم، هذا غلط، إنما عليه فدية الأذى، عليه إيش؟ فدية الأذى، هذا الذي يقوله الفقهاء. نعم، وهناك محظورات لها أشياء خاصة مثل الجماع، مثل الصيد في الجزاء، وهذا أشياء، هذه أشياء تأتي إن شاء الله، يأتي تفصيلها في موضعها إن شاء الله. قال للطواف، للطواف هذا ليس متعلقا بقوله فدم للطواف، لا، وإنما هذا متعلق بقوله كما بينا هنا، قال وتجديدها للطواف، يعني أنه يجدد التلبية ويستمر فيها إلى أن يشرع في الطواف، فإذا شرع في الطواف عندما يصل إلى البيت ويشرع في الطواف يقطع التلبية، كل هذا يستمر فيها بتوسط كما تقدم، حتى يطوف ويسعى ويفرغ من طوافه وسعيه فيعاودها. هذا طبعا من هو؟ والذي لا يحل بذلك، الذي هو مثلا المفرد والقارئ، هذان يستمر إحرامهما، وبالتالي يعاودان التلبية بعد أن يطوفا ويسعيا، وإن بالمسجد، حتى ولو كانا لا زالا بالمسجد الحرام، لرواح مصلى عرفة. طيب، هذه المعاودة تستمر إلى أي غاية؟ عند المالكية يستمر ذلك للرواح لمصلى عرفة بعد الزوال من يومه، يعني يستمر يلبي ويلبي ويلبي إلى أن يحصل أمران: أن تزول الشمس من يوم عرفة، وأن يصل إلى مصلى عرفة، لابد أن يجتمع الأمران، فلو زالت الشمس لكنه بعد لم يصل إلى مصلى عرفة يستمر في التلبية ولو إلى العصر، ولو وصل إلى مصلى عرفة مبكرا ولم تزل الشمس قبل الزوال مثلا في الضحى وصل، يلبي ويلبي ويلبي إلى أن تزول الشمس حتى يجتمع الأمران، يكون في مصلى عرفة وإيش يعني تزول الشمس. هذا هو مذهب المالكية. طبعا جاء في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، لكن المشهور في المذهب هو هذا، أنه لرواح مصلى عرفة فقط، أو يعني هذا هو المذهب. نعم، ومحرم مكة يلبي بالمسجد مكانه. أما الذي يحرم من مكة وهو طبعا المفرد المقيم بمكة أو من أهلها، فهذا سبق أنه يندب له أن يحرم من المسجد، إذا كان خاصة إذا كان ليس له نفس، إذا كان من أهل مكة أصلا مقيما بها أو كان آفقيا لكن ليس له نفس في المسجد. فإذا أحرم في المسجد يحرم مكانه، يحرم مكانه ويلبي مكانه، لأنه لن يذهب إلى الميقات أصلا، وهذا لا يكون إلا في الحج. وأما العمرة فقد سبق أنه يخرج. ومعتمر الميقات كذلك وفائت الحج للحرم. يقول لك أما من أحرم لعمرة من ميقاته أو فاته الحج فأراد أن يتحلل بعمرة فإنه طبعا يحرم، عفوا يلبي إلى أن يصل إلى حدود الحرم. ومن كالجعرانة للبيوت، أما إذا كان دون، كالجعرانة أشار بها إلى ما كان دون المواقيت، فمن كان دون المواقيت كأهل جدة مثلا في العمرة يحرمون إلى أن يروا بيوت مكة. طبعا قديما كان حرم مكة، الحرم المكي حدوده أوسع من مكة، فأنت تصل إلى حدود الحرم أولا. أما الآن لا، لأن مكة توسعت وصارت في بعض الأماكن أو بعض الجهات للحدود تستقبلك بيوتها وبيوت أحيائها قبل أن تدخل حدود الحرم، وصار بعض أحيائها خارج الحرم لأنها توسعت وكبرت وعظمت، لم تكن هكذا قديما. طيب، وأنا لا أدري يعني لماذا فصلوا هذا التفصيل، حاولت أن أرجع إلى الدسوق حتى أجد يعني سبب التفرقة بين هذا، فما وجدت شيئا واضحا، غير أنهم قالوا وهذا ليس سببا وإنما هو يعني ضبط، قالوا الحج تلبيته أطول من العمرة، لأن الحاج يلبي إلى أن يشرع في الطواف ثم يعاودها مرة أخرى، والمعتمر لا، إلى البيوت أو إلى حدود الحرم أو كذا ولا يعاودها مرة أخرى، لا يعاودها لأنه يتحلل بمجرد إيش انتهاء من سعيه ثم يحلق أو يقصر. الآن نمر على الشرح سريعا، بعد ذلك تكلم عن الإمساك الثلاثة وهي الإفراد والقران والتمتع، وهذا يأتي إن شاء الله في درس قادم، فقد بقي أن نمر على الشرح للفوائد. قال وهو أي الإحرام نية أحد النسكين أي الحج والعمرة، وأصل النسك العبادة، هذا في الأصل، ثم صار حقيقة عرفية في الحج والعمرة كما تقدم، أو هما أي نيتهما معا، هذا في القران. فإن نوى الحج أي فقط فمفرد، وإن نوى العمرة أي فقط فمعتمر، وإن نواهما فقارن. طبعا المتمتع يدخل في المعتمر لأنه ينوي العمرة فقط في الأول، على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ولا يفتقر إلى ضميمة قول أو فعل كتلبية وتجرد على الأرجح، هذا هو الأرجح خلافا لمن قال بخلاف ذلك من علماء المذهب، وهو قول، القول الآخر أيضا مشهور في المتون، لكن قال لك هذا هو الأرجح. أو أبهم عطف على مقدر أي عين نيته في أحدهما أو فيهما، أو أبهم في إحرامه أي نيته بأن لم يعين شيئا، بأن نوى النسك لله تعالى من غير ملاحظة حج أو عمرة أو هما فينعقد، ولكن لا بد من البيان بعد. قال المحشي وحينئذ فلا يفعل شيئا إلا بعد التعيين، أما ما فعله قبل التعيين فهو غير معتبر. وندب إن أبهم صرفه أي تعيينه يظهر، هو مكتوب عندي أي تعيينه لكن الظاهر أي تعيينه لأن هذا فعل المكلف، لحج فيكون مفردا، مفردا فيكون مفردا. والقياس صرفه لقران لأنه أحوط لاشتماله على النسكين كالناس، هذا هو الأحوط وهذا قياس المذهب لأنهم يأخذون بالأحوط، لكن قال المحشي إلا أنه غير معول عليه لمخالفته للنص. قال وإن نسي ما عينه هو كحج أو عمرة أو هما فقران فيهدي له، يعني يجب عليه أن يهدي لأن القارن أصلا يهدي يعني معروف هذا. ونوى الحج، نعم يعني على المذهب يفرق بين الناسي والمبهم، فالمبهم يندب له أن يصرفه لحج، وأما الناسي فيجعله فيعمل عمل القارن، يعمل عمل القارن يلزمه ذلك كما ذكر في الحاشية. ونوى الحج أي جدد نيته وجوبا، هنا قال وجوبا، يجب عليه أن ينوي الحج. لماذا؟ لأنه إن كان نواه أولا، إذا كان أصلا هو الآن ناسي ماذا كان قد قال، فإن كان الذي قاله قبل النسيان حجا أيضا فلا يضره، إن كان نواه أولا فهذا تأكيد له، وإن كان نوى العمرة قبل أن ينسى فقد أردف الحج عليه فيكون قارنا لا إشكال عليه، هو أصلا سيعمل عمل القارن. وإن كان نوى القران لم يضره تجديد، هذا هو الأفصح، ويقال أيضا لم يضره تجديد نية الحج، فعلى كل حال هو قارن أي يعمل عمله ويهدي له. وبرئ منه فقط، إذن على كل حال سيعمل عمل القارن لكن يجب عليه أن ينوي الحج حتى يبرأ منه، فإن واهو برئ منه وإلا لم يبرأ كما تقدم تفصيله، وبرئ منه فقط لا من العمرة، هذا إذا نواه يعني إذا جدد نية الحج، أن يكون نوى أولا لاحتمال، لماذا لا يبرأ من الحج من العمرة؟ لاحتمال أن يكون نوى أولا للحج والثانية، وهي نية الحج الثانية تأكيد، فلم ينوي عمرة أصلا، وما دام أنه مشكوك فيها فالأصل عدم الإتيان بها، لأن الشك في الفعل ليس كالشك في الترك، وهذا يخطئ فيه كثير من طلاب العلم. فالنسيان والخطأ ونحو ذلك، هذا ينزل المعدوم منزلة الموجود ولا ينزل الموجود منزلة المعدوم. فلو أن إنسانا شك مثلا هل صلى العصر أو لا، ولم يجد دليلا على أنه صلى العصر، هل يقول النسيان معفون عنه؟ ربنا لا تؤاخذنا نسينا، لا يمكن أصلا، هذا سيعد نفسه ولم يصلي. كذلك هنا هو لا يدري ماذا نوى، فلا يمكن أن يقول لعلها عمرة فيسقط عنه طلب العمرة على وجه السنية. طبعا العمرة عند المالكية ليست واجبة كما تقدم، بل هي سنة، لكن السنة أيضا مؤكدة، فيلزم يطالب بها على وجه السنية ولا يسقط عنه سنيتها، لأن العمرة سنة في أول مرة فقط، بعدها تكون مندوبة، وكذلك الحج واجب في أول مرة فقط وبعدها يكون مندوبا كما تقدم لنا. ولا يضره أي الناوي لشيء معين مخالفة لفظه لنيته كأن نوى الحج فتلفظ بالعمرة، إذ العبرة بالقصد إلى اللفظ، هذا هو. والأولى تركه أي اللفظ بأن يقتصر على ما في القلب حتى في الحج والعمرة عند المالكية مكروه، كالصلاة، لا يعني هو ما قال مكروه، قال يعني خلاف الأولى، فكالصلاة لا يضرها مخالفة اللفظ لما نواه، والأولى تركه أيضا. ولا يضر رفضه، يقول المحشي ولو عمدا في الحج والعمرة العبرة بما في قلبه، أما في الصلاة فيبطلون صلاته، ولهذا قال التشبيه ليس من كل وجه. ولا يضر رفضه أي رفض أحد النسكين، بل هو باق على إحرامه وإن رفضه أي ألغاه، بخلاف رفض الصلاة والصوم فمبطل كما تقدم فيهما. ثم شرع في بيان واجبات الإحرام، لكن إذا حصل الرفض في أثناء هو لا يؤثر على الإحرام بحاله هذا الرفض، لكن هل إذا نوى في أثناء الطواف أو السعي هل يؤثر عليهما؟ على الطواف والسعي ليس على الإحرام، الإحرام لا يتأثر، فيؤثر، نعم يؤثر. ليش؟ لأنه كأنه جعل هذا الطواف والسعي ليس لحج أو عمرة، فهذا الرفض يؤثر على الطواف أو على السعي، لا يؤثر على الإحرام، فيكون يبطل هذا، ويجب عليه أن يأتي بغيرهما أن يعيد ذلك. أما أصل الإحرام فلا يرتفض، انتبه لهذا. ثم شرع في بيان واجبات الإحرام وسنن ومندوبات، فقال ووجب بالإحرام. طبعا المحشي قال ذكر هذه المسألة هنا ردا على القائل بأن التجرد مما يتوقف عليه صحة الإحرام، فبين أنه واجب غير شرط كالتلبية، المعتمد أن التجرد والتلبية واجبان غير شرطين في الإحرام، خلافا لمن قال، ولعله الشيخ خليل ومن تبعه ومن يعني وافقه، أن الإحرام مركب من نية وفعل أو قول، فقال لك لا، الراجح أنه نية فقط، وأما القول أو الفعل فهما واجبان لا شرطان. نعم، هذا هو التدقيق. قال هنا ووجب بالإحرام تجرد ذكر من محيط بضم الميم، وسواء كان الذكر مكلفا أم لا، يعني قال لك كأنه يقول ليس مخيط، لا تقول مخيط، فإن الإزارة والرداء مخيطان فيهما خيوط، لكن المقصود بهذه العبارة محيط، وعند المالكية المحيط عام كما سيأتي. وقال والخطاب يتعلق بولي الصغير والمجنون لأنهما ذكراني، فيلزم أن يجردهما، نعم، لكن هذا إذا كان مطيقا للتجريد، أما إذا كان لا يطيق التجريد فلا يمر ولي به، معروف هذا، يكلف الله نفسا إلا وسعها. وسواء كما ذكر المحشي، قال وسواء كان المحيط بخياطة كالقميص، أصلا مخيط على أنه محيط، أو والسراويل أصلا صممت خياطته على هذا على الإحاطة، أم لا كنسج، يعني لو أخذت مثلا إزارا فخيطته أنت مثلا وليس مصمم على هذا، من أنت نسجته أو منسوج، النسج طبعا يختلف عن الخياطة، يعني النسج هو النسج المعروف الذي يعني قد لا تجد خيطا معينا وإنما نفس الثوب هكذا دائري، هذا لا يجوز. أو أنا مكتوب عندي صباغة ويظهر لي أنها صياغة لأنهم يمثلون في هذا الموضع بالخاتم، فيقولون الخاتم هذا ممنوع لأنه محيط عند المالكي، أو بنفسه حتى لو كان لا صياغة ولا خياطة ولا نسج، بل هو هكذا أصلا، مثاله مثال عجيب، قال كجلد سرخ بلا شق بلا شق لطيف، يعني تخيل أنه أخذ جلد شات فسرخ كما هو هكذا غير مقطوع، سرخ مستديرا كما كان في جسم الشاتي فلبسه شخص مثلا، قال هذا خلاص هذا محيط فقد وقع في المحظور. ومفهوم ذكر أن الأنثى لا يجب عليه التجرد وهو كذلك إلا في نحو أساور، ساور هذا مستثنى. قال لك وستأتي المسألة مفصلة إن شاء الله تعالى في فصل محرمات الإحرام. هو عادة الفقهاء أنهم يذكرون يذكرون بابا يذكرون فيه أحكام الحج والعمرة وكذا، فإذا فرغوا من جميع هذا عقدوا فصلا خاصا لمحظورات الإحرام. نعم سيأتينا إن شاء الله. واعلم أن الواجب في باب الحج غير الفرض، هذا ذكرناه فيما مضى. الواجبات غير الأركان بدم قد جبرت منها طواف من قدم. نعم وذكر أنه إيش أركانه إن تركت لم تجبر، الإحرام والسعي ووقوف عرفة ليلة الأضحى والطواف ردفة كما قال ابن عاشر. نعم. قال هنا إذ الفرض هنا هو الركن وهو ما لا تحصل حقيقة الحج أو العمرة إلا به، وهي الأركان الأربعة. والواجب ما يحرم تركه اختيارا لغير ضرورة ولا يفسد النسك بتركه وينجبر بالدم. نعم ولو كان صاحبه معذورا. ووجب على المحرم المكلف ذكرا أو أنثى تلبية. قوله المكلف يشعر بأن الصبي يعني لا يجب على ولي أمره بالتلبية ولا في ولا وإذا تركها فليس عليه دم، لكن المحشي يعني مال إلى التعميم وأن هذا القيد فيه نظر وأن على ولي أن يأمره بالتلبية. قال وأنه يعني وأنه إذا تركها مع القدرة عليها يكون عليه دم، لأن هذا من باب أحكام الوضع يعني تلزم في مال الصبي مثلا أو في كذا، ما أدري إذا قصر الولي هل يعني تكون في مال الصبي أو في ماله ينظر في هذا. هم ذكروا شيئا من ذلك في التفاصيل في المطولات. قال ووجب على المحرم على المحرم المكلف ذكر أنثى تلبية، ووجب وصلها به أي بالإحرام، فمن ترك رأسا أي أصلا لم يلبي أو فصل بينه وبينه أي بين الإحرام والتلبية بفصل طويل من التلبية والإحرام بفصل طويل فعليه دم. قال شيخي الذي كنت أقرأ إليه أن الشيخ خليل ذكر جل يومي يعني هذا هو الضابط، وبعضهم يقول عرفا. نعم أما إذا لب مرة واحدة ثم متصلة به ثم ترك ففيه ثلاثة أقوال، قيل عليه الدم وهو قول من العربي، وقيل إن عوضها بتهليل أو تكبير أو كذا فلا دم عليه وإلا فعليه الدم، وقيل لا دم عليه، في ثلاثة أقوال. طيب قال وبقي من الواجبات نعم كشف الرأس للذكر، هذا مثل التجرد من المحيط لابد أن يكشف رأسه لأن تغطية الرأس من محظورات الإحرام للذكر، أما الأنثى فلا. وسنة للإحرام هذا دخول في السنن، غسل متصل به متقدم عليه كالجمعة يعني كاتصال غسل الجمعة بها، فإن تأخر إحرامه كثيرا أعاده أي أعاد الغسل، طبعا إحرام خلاص لا يلزم بمجرد لكن المقصود أعاد الغسل. ولا يضر فصل بشد رحاله وإصلاح حاله يعني أشياء يسيرة فصل يسير مرتفع. وسن لبس إزار بوسط ورداء على كتفي ونعلين في رجليه كنعال التكرور. قال شيخي كان هناك نوع من خشب، كانت من نوع من الخشب هذه قديمة الظاهر، وغالب أهل الحجاز أي أن السنة مجموعة هذه الثلاثة. وقال المعلق هنا التكرور أهل أواسط إفريقيا معروفون. طيب قال أي أن السنة مجموعة هذه الثلاثة فلا ينافي أن التجرد من المخيط واجب، فلو التحف برداء أو كساء أجزاء وخالف السنة. يقول أصل التجرد واجب، وكون إنسان بعد أن يتجرد يحرم في خصوص هذه الثلاثة سنة. فإن قيل وهل يمكن أن يحرم في غيرها؟ نقول نعم يمكن أن يحرم في كساء أو رداء كبير يتلفف به، وأظن أن كما يعني الكساء يعني كان فيه تسربلة أو كما قال ذاك الشاعر وهو الشاطبي في بعض الأبيات التي لا يعني أحفظها جيدا، فيعني ذكر أنه إيش أنه إنما لقب بالكسائي لأنه أحرم في كساء. وسن ركعتان بعد الغسل وقبل الإحرام وأجزى عنهما الفرض وحصل به سنة وفاته الأفضل. عند المالكية يقولون هكذا فاته الأفضل، وبعضهم يقولون هذا هو الأقرب للسنة، لكن مذهب يقول لك أن يفرد ذلك بركعتين ولا دم في ترك السنن عموما بخلاف الواجب، فإذا اغتسل ولبس ما ذكر وصلى يحرم الراكب ندبا إذا استوى، يعني كونه يحرم في هذا الوقت مندوب إذا تركه لا لا لا شيء يعني. قال على ظهر دابته، لكن المحشي قال ويندب له أيضا في هذا الوقت عفوا بقي من سنن الإحرام الإشعار والتقليد للهدي إن كان معه، ويكونان بعد الركوع يعني بعد أن يصلي الركعتين وقبل أن يركب دابته بعد أن صلى وقبل أن يحرم أركب الدابة يشعر ويقلد هديه إن كان معه. معروف التقليد هو إلباسها نحو نعلين، ليعرف أن هدي والإشعار هو شق سنام البعير ونحو ذلك حتى يسيل الدم. هذه أشياء تفعل بالإيش؟ بالهدي. وهذا كونه يحرم على الراكب إذا استوى والماشي إذا مشى هذا على جهة الأولوية، فلو أحرم الراكب قبل ذلك، قبل أن يستوي على دابته، والماشي قبل مشي، كفاه ذلك مع الكراهة، قاله المحشي. قال ويحرم الماشي إذا مشى إذا أي شرع فيه في المشي وتوجه إلى البيت. وندب للمحرم إزالة شعثه قبل الغسل بأن يقص أظفاره وشاربه ويحلق عانته وينتف شعر إبطه بالإسكان. أما فعل فالكلمة المعروفة في هذا الوزن هي كلمة إبل، الأصل أن يقال إبط، اللهم إلا أن يتبع أو كذا. قال ويرجل شعر رأسه أو يحلقه إذا كان من أهل الحلاق ليستريح بذلك من ضررها وهو محرم، هكذا قال الشيخ الدردير. وأما المحشي فقال هذا خلاف ما قاله الخرشي والمجموع. قال الخرشي أما أي ما عدا الرأس فإن الأفضل بقاء شعثه في الحج. ابن بشير ويلبده بصمغ أو غسول ليلتصق بعضه ببعض ويقل دوابه. قال في الحاشية لعله يعني الدسوقي قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالعسل، ضبطت هكذا بالعسل، قال العسل صمغ العرفط شجر العظة، وقيل ضبطت أيضا بالغسل هكذا. نعم. قال وندب الاقتصار على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ذكر بعض الفوائد المتعلقة بهذا في الحاشية. وندب تجديدها لتغير حال كقيام وقعود وصعود وهبوط ورحيل وحط حط رحل مثلا ويقظة من نوم أو غفلة، كلما تجددت له حال كما قال ابن عاشر وجددنها كلما تجددت حال، فكلما تجدد حال من هذه الأحوال يشرع لك ويندب لك أن تجدد التلبية. وخلف صلاة ولو نافلة، حتى أقول لك أنا قلت فريضة آنفا ولم أصرح بخلاف ذلك، وهنا صرح بأن حتى النافلة كذلك. وعند ملاقاة رفاق أو رفقة، وكما قلت لكم المحشي قال فتكون شعارهم تغني عن التحية، ولذلك قال يكره السلام على الملبي هكذا قال. قالوا ندب توسط في علو صوته فلا يسرها ولا يرفع صوته جدا حتى يعقره، هذا هو المذهب. وندب توسط فيها أي في ذكرها فلا يترك حتى تفوته الشعيرة ولا يوالي حتى يلحقه الضجر، هذا هو المذهب. وإن كان قد جاء في الآثار الحج العج والثج، وأن الصحابة كانت تبح أصواتهم، وأن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله يأمرك أن تأمر أصحابك بكذا في التلبية، فكانت لا يصلون كانوا لا يصلون إلى الروحاء حتى تبح أصواتهم إلى غير ذلك. لكن المالكية ما أخذوا بهذا، أخذوا بهذا الذي ذكر. فإن تركت التلبية أوله أي في أي الإحرام أي أول الإحرام، هذا تفسير للضمير الذي في محل جر، وطال الزمن طولا كثيرا كان يحرم أول النهار ويلبي وسطه، هذا هو يعني كأن الجل هناك بمعنى أكثر من النصف، فدم لما تقدم أن وصلها بالعرف واجب، يعني وصلها وصلا عرفيا واجب وصلها بالإحرام. وقول للطواف غاية لقوله وتجديد إلى آخره، أي يندب تجديدها وإعادتها إلى أن يدخل المسجد الحرام ويشرع في طواف القدوم فيتركها حتى أي إلى أن يطوف للقدوم ويسعى بعده. وقيل يتركها بدخوله على لدخوله مكة حتى يطوف ويسعى، هذا هو الذي ذكره ابن عاشر كما ذكرت لشيخ وقرن. ثم إن دنت مكة نعم فاتركا تلبية وكل شغل واسلكا إلى آخره. قال فيعاودها بعد فراغه من السعي ما دام بمكة وإن بالمسجد الحرام أي فيه، ويستمر على ذلك لرواح أي وصول مصلى أي مسجد عرفة بعد الزوال من يومه أي يوم عرفة. نعم. وذكر في الحاشية أنه يقال له مسجد عرنة أيضا، لأنه أضيف وهي مكان غير عرفة، أضيف المسجد لعرنة لمجاورته لها لأن حائطه القبلي بلصقها. والآن المسجد فيه جزءان، جزء في عرفة وجزء في عرنة، ولا هذا شيء مهم جدا لا بد أن ينتبه له الحاج. بعض الناس يمكثون في المسجد في الجزء الخاص بعرنة وإن كان قليلا الحمد لله يعني ينبهون، لكن لا بد أن يدخل إلى الجزء الخاص بعرفة، وإلا فهو لم يدخل عرفة إلا عند من يرى أن عرنة من عرفة، لكن العام عامة الآن أنا أسمعه ينظر ما هو المذهب في هذا. ف فغاية التلبية مقيدة بقيدين: وصول المسجد عرفة وكونه بعد الزوال من يوم عرفة، فإن وصل قبل الزوال لبى إلى الزوال، وإن زالت الشمس قبل الوصول لبى إلى الوصول. فعلم أنه إن وصل عرفة قبل يومها كما يفعل غالب الناس الآن، انتبه لهذا، هذا يشبه ما يفعله أهل بلادنا الآن، يذهبون إلى عرفة قبل اليوم. قال: فإنه يستمر على التلبية حتى يصلي الظهر والعصر جمع تقديم يومها يوم عرفة. يعني إذا ذهب من اليوم الثامن مثلا أو بالليل ليلة التاسع، فإنه يستمر إلى أن تزول الشمس، لأنه لا بد من اجتماع الأمرين، زوال الشمس وكونه بمصلى عرفة. فإذا صلاهما قطع. طبعا هنا ذكر المحشي أن أي خالف المشروع من كونه يخرج يوم الثامن إلى منى إلى آخره، قال: فإن هذا متروك الآن، هذا يبدو أنه قديم يعني عند الناس. قال: فإنه قال الشارح: فإنه يستمر على التلبية حتى يصلي الظهر والعصر جمع تقديم يومها، لأنه معروف أنه سيأتي بعد الزوال يصلي الظهر والعصر جمع تقديم. فإذا صلاهما قطعها، قطع التلبية، وتوجه للوقوف مع الناس متضرعا مبتهلا بدعاء، وجلا خائفا من الله، راجيا منه القبول، ولا يلبي كما يفعله غالب الناس. قال المحشي في قوله ولا يلبي، قال: فينهى عن التلبية حيث كان مالكيا، أما من كان مذهبه يرى ذلك فلا نتعرض له، يعني السنة قد وردت باستمرار التلبية إلى رمي جمرة العقبة في صباح يوم العيد، وهذا أخذ به مذاهب أخرى، فبالتالي لا ينكر عليه. نعم، جاءت حديث بهذا. هذا في من أحرم بالحج من غير أهل مكة ولم يفته الحج. أما المعتمر، نختم بهذه المسائل آخر ما ذكره، وأما المعتمر ومن أحرم من مكة أو فاته الحج فأشار لهم بقوله: ومحرم مكة أي المحرم منها لكونه من أهلها أو مقيما بها، ولا يكون إلا بحج. لا يمكن أن يحرم إنسان من مكة إلا إذا كان بحج مفردا، لما تقدم من أنه إن كان قارنا أو معتمرا أحرم من الحل يلبي بالمسجد مكانه، أي في المكان الذي أحرم منه، وظاهر أنه يؤخر سعيه بعد الإفاضة إذ لا قدوم عليه، هو السعي إنما يكون بعد طواف، والذي في مكة لا لا لا يطوف للقدوم، فكيف يسعى هو لا طواف عليه؟ يقول لك واضح أنه سوف يؤخر سعيه بعد أن يطوف طواف الإفاضة بعد أن يرجع من عرفة، ويستمر يلبي إلى رواح مصلى عرفة بعد الزوال كما تقدم. ومعتمر الميقات من أهل الآفاق وفائت الحج، أي المعتمر الذي فاته الحج لأن أحرم أولا بحج ففاته بحصر أو مرض، يعني إما منعه مثلا أعداء أو كذا، أو مرض فلم يصل إلى عرفة في الوقت حتى فاته الحج فتحلل منه بعمرة كما تقدم لنا، كل منهما يلبي للحرم، للحرم أي حدود الحرم العامية، ليس مقصود مسجد الحرم، ولا يتمادى للبيوت. قلنا البيوت كانت مكة كانت أصغر من الحرم، فيقول لا يواصل إلى أن يصل البيوت، لا، بمجرد ما وصل إلى حدود الحرم يقطع. فعلم أن المحرم من الميقات بالحج ولو قارنا يلبي للبيوت أو للطواف على ما تقدم. هو ذكر قولين آنفا، أن المحرم بالحج ولو كان هل يلبي إلى الطواف، هذا هو الذي قدمه، قال وقيل للبيوت، وهذا الذي ذكرنا على ما تقدم. والمعتمر منه للحرم، المعتمر من الميقات يقتصر إلى وصول إلى حدود الحرم ثم يقف، والمعتمر من دون الميقات كالجعرانة والتنعيم يلبي للبيوت لقرب المسافة، يعني لا يمكن أن نقول له لبي للحرم، كيف يلبي للحرم؟ هو يخرج خارج الحدود مباشرة إيش؟ أو مثلا مكان جعرانة أو كذا قريب، مثلا جدة قريب من حدود الحرم، فبالتالي يلبي إلى البيوت حتى يزيد قليلا. قال يلبي للبيوت، نعم قال نعم يلبي للبيوت لقرب المسافة، فالتلبية في العمرة أقل منها في الحج لما ذكرناه، أن الحاج يلبي إلى أن يشرع في الطواف على أحد القولين، والمعتمر لا، وأيضا الحاج يعاودها مرة أخرى والمعتمر لا يعاودها كما تقدم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.